عالم أنت بحالي يا غنيا عن سؤالي عالم أنت بحالي يا غنيا يا غنيا عن سؤالي لست أشكو إنما أرجو بدمعي وابتهالي خائف من قسوة الدهر ومن ضيم الليالي حامل عبء الذنوب سالك ليل ضلالي شارب ماء الخطايا آكل زاد الخيالي والذي أحمل من همي عات كالجبال ولقد أوشك أن يضعف عزمي واحتمالي فأعني يا وأنلني منك سبحانك ما يصلح حالي وقني من كل سوء في مقامي وارتحالي واعف عني إنني إن تعف عني لا